مقيما في مستوطن هنا لا تجزئه صلاة الظهر ولا وقت الظهر إلا إيش؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. فإذا لم يصلي جمعة في واحد من اثنين، إما تركها عمدا أو تركها لعذر. طبعا الذي يتركها لعذر مثلا المريض والمسافر ونحوهما، والذي يتركها عمدا معلوم الأمر. فمن لم تجب عليه الجمعة لسفر أو مرض هذا يصليها إيش؟ ظهرا، صليها ظهرا. ومن وجبت عليه الجمعة وفاتته لعذر، فاتته لعذر ما هي واجبة، وهي واجبة عليه، في هذا الحال يقضيها، لكن يقضيها إيش؟ يصليها، ما نقول يقضيها لأنها لا تحتمل القضاء، لا تقضيها كجمعة، وإنما يصليها إيش؟ ظهرا. لماذا؟ لأنها أصلا هي بدل عن الظهر، فإن أديت في وقتها أديت جمعة، وإن فات عن يعني فات على الإنسان أداؤها بعذر يؤديها ظهرا ولا تقبل القضاء جمعة. بمعنى أنه لا يمكن لجماعة مثلا فاتتهم الجمعة الأولى أن يقيموا جمعة ثانية قضاء، لا. قال: والنوع الرابع مما يتعلق بالأزمنة من العبادات والطاعات، قال: الصيام الواجب. وهذا معلوم، صيام الواجب وهو صيام ايش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر ما ورد في هذا. صيام شهر رمضان هو الواجب في الإسلام، وما عداه فهو صوم تطوع، إما يعني مندوب إليه وإما نافلة مطلقة. قال: هذا هو مخصوص بشهر رمضان قابل للقضاء، قابل للقضاء، وشأنه شأن الصلاة. إن يعني لم يستطع المكلف أداءه في وقته جاز له قضاؤه ولا إثم عليه، وإن تركه وجب عليه قضاؤه ويأثم بتأخيره، ولكنه قابل للقضاء. وفيه تفصيل فيما يعني هل لو لم يتمكن من قضائه إلى أن دخل رمضان الثاني، طبعا إذا دخل رمضان الثاني لابد أن يصوم رمضان الحال، ثم بعد ذلك يقضي ما فات رمضان الذي قبله مع فدية يفديها إطعام مسكين عن كل يوم. وفيه تفصيل بهذا. قال: النوع الخامس من الأعمال المتعلقة بالأزمنة الصيام المندوب المعين أو الأوقات. هناك صيام النفل أو التطوع أنواع، منه ما هو مندوب إليه في أوقات معينة وقد وردت بها الأحاديث وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الصوم المطلق النفل المطلق. فالمندوب المعين الأوقات مثل صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس وأيام الليالي البيض، أيام البيض الذي ورد فيه الحديث، وعشر ذي الحجة. طبعا عشر ذي الحجة مراد بها التسع ذي الحجة غير يوم العيد، لأن يعني يوم العيد لا يجوز صومه، وعشر المحرم. هذه قد وردت الأحاديث يعني الندب إلى صيامها وبيان الأجر العظيم لمن صامها يعني تطوعا واحتسابا، ومعلوم ما ورد فيها من أجر ثواب. طبعا هل هناك أسباب معينة أو حكم معينة لتحديد هذه الأيام بذلك؟ فيه من الحديث ما ورد، والشيخ سيأتي لآخر الختام ويقول: أكثر ما تعلق بالأزمنة وبالأمكنة من العبادات هو تعبدي، ولا يعني وقد نفهم حكمته وقد لا نفهم حكمته، وليس المقصود هو فهم الحكمة، وإنما المقصود أداء العبادة يعني. وقد ولا شك أن في كل تكليف حكمة ومقصد شرعي، فهم علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يجب ولا يلزم البحث عن الحكمة حتى نعمل، بل نعمل وللإنسان من زيادة في التعلق بالعبادة أن يعرف حكمتها إذا استطاع ذلك. قال: النوع السادس مما يتعلق بالأزمنة من الطاعات الضحايا الأضحيات. وهذا طبعا خرج عن الصلاة والصيام إلى نوع آخر من العبادات وهو يعني النسك يعني النتائج الضحايا. قال الضحية هي ماذا؟ معلوم كل ربما يعني صغير من صغار المؤمنين المسلمين يعرف أن الأضحية هذا الاسم. الأضحية اسم لما يقدم يوم عيد أو في أيام عيد الأضحى عيد النحر كما عيد النحر. هذه منهم من يرى أنها واجبة على القادر ومنهم جمهور أهل العلم يقول أنها سنة مؤكدة للقادر ومن لم يقدر على شيء عليه. هذه الأضحايا مؤقتة بيوم العيد وأيام التشريق. الضحية ماذا؟ هي عبارة عن ذبيحتين يذبحها الإنسان يتصدق ببعضها ويأكل بعضها ويهدي بعضها، ولو تصدق بها كلها فهو يعني مشروع ويكون قد بدلها كلها، ولو يعني أهدى بعضها وفاد فهو على السنة. هذه صدقة من الصدقة لكنها لها اسم معين ووقت معين، فلا تسمى بهذا الاسم ولا تكون بهذا الاعتبار عند الشرع إلا في وقت معين، إذا ذبحت بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد في بلدك، بعد صلاة العيد في بلدك ويوم وأيام التشريق الإيش التي بعد العيد هو إيش يعني أيام التشريق يوم العيد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بعد 11 12 13 بعد 13 لا يصح أو لا تكون أضحية وإنما تكون صدقة كما ورد في الحديث صدقة من الصدقات، إلا في حالة في حالة ما إذا كانت مندورة أو معينة أو موصى بها. لا بد أن نعرف هذا الحكم. يعني الأضحية المطلقة، واحد قال أنا يعني نوى عنده المال وعنده كذا ونوى أن يضحي هذا العيد هذا العيد. نعم، ودخل يوم العيد وثاني العيد وهو ناوي ثالث العيد وهو ناوي ثم ذهب الوقت هذا خلاص انتهى عليه. إذا أراد أن يأخذ ويذبح فهذه صدقة من الصدقات ليست نشاة لحم. وإن اشترى الذبيحة وعينها وقال هذه أضحية إذا تعينت فعليه ذبحها ولو خرج وقتها، ولو خرج وقتها يعني عين هذا قال هذا الطبيع وهذا التبيع يعني يسمى إيش يعني أو هذه الناء هذا البعير أو كذا إلى آخره هذا أضحية عينه. فإن طبعا وقته يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق اليوم الثالث. فإذا ذهب الوقت قال في هذه الحالة قد تعين يجب عليها أن يذبح، لا بد أن يذبحه، ما يبغى خلاص الوقت وقت طرفي لا. كذلك إذا نذره ونذر قال لله علي أن أضحي يوم في العيد الفلاني في هذا العيد، ما دام نذر فلا بد أن يوفي بنذره إن كان في وقت العيد في وقت الذبح أو بعد، لأنه نذر والنذر قد أوجبه على نفسه فلا بد من الوفاء به. ولا يشترط أن ينتظر به للعام القادم، لا خلاص يعني يذبحه ولو خرج وقته في أثناء السنة. كذلك الوصية إذا كانت الأضحية موصى بها، موصى بأنه يخرج عنه أضحية من ماله، فيجب على الوصي والولي أن يخرج هذه الأضحية في وقتها، والواجب عليه أن يفعل ذلك في وقتها. فلو تأخر لعذر أو كسل أو كذا إلى آخره وجب عليه أيضا إخراجها ودفعها. نعم، يقول فهذه الأضحية هي مؤقتة بيوم العيد وبأيام التشريق ولا تقبل القضاء إلا أن تكون مندورة. الشيخ وقف عند المندورة، إذا مندورة خلاص وجب عليه أن يخرجها أن يذبحها ولو خرج وقتها. وأهل العلم تعرفين قال أو معينة، بعض أهل العلم قال إذا كانت معينة أيضا كذلك المندورة أو موصى بها فإنه يجب عليه ذبحها والتصدق بها. قال لأن حكم القضاء حكم القضاء كالأداء، والمندور واجب الوفاء وليس واجب الوفاء، والمعين قد تعين عليه فيجب إخراجه، والموصى به قد تعين إخراجه فيجب عليه قضاءه. ثم هناك علة أيضا أخرى لوجوب إخراج الأضحية وذبحها وتصدق بها ولو خرج وقتها إذا كانت معينة أو منظورة أو موصل بها. قال لأنه أحد المقصودين بالأضحية، والأضحية مقصود الأضحية يعني والتقرب بها، ومقصود ذبحها نحر يعني ولربك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فهو مقصود لذاته أيضا. قال فما دام تعين أو يوصى به أو نذره فهو مقصود، إذن فلا بد أن يقوم به. قال النوع السابع من الأنواع من أنواع الطاعات المتعلقة بالزمان، يعني لها زمان معين تؤدى فيه ولا تصح بغيره، ماذا؟ الحج. الحج وهو مؤقت عند بعض أهل العلم كما يقول الشيخ في شوال وذي القعدة وذي الحجة، أشهر الحج. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال. الحج أشهر، وأشهر كلمة أشهر جمع شهر، وهذا جمع جمع يعني أشهر أفعل جمع، والجمع يقول أهل العربية أقله ثلاثة، ولهذا قالوا هؤلاء الذين يقولون إن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. قالوا لأن الله قال الحج أشهر ولا يطلق الجمع إلا على ثلاثة فما فوق، فهي ثلاثة كاملة. هذا قول مالك ومنقول عن بعض الصحابة ابن عباس وابن عمر وابنه إلى آخره. فأشهر الحج عندهم ثلاثة، طبعا له فائدة ويتعلق به بعض الأحكام سنذكر بعضها. طبعا هم لا خلاف في أن شوال وذي القعدة من أشهر الحج، ولا خلاف في أن عشر ذي الحجة من أشهر الحج. الكلام في أنه هل شهر ذي الحجة كامل أو لا. الإمام مالك يقول إن أشهر الحج هي الثلاثة: شوال وذو القعدة وذي الحجة كله. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون عشر ذي الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، بل الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولوا عشر ذي الحج، بمعنى أن عشر ذي الحج بما فيها يوم العيد يوم النحر. والإمام أبو حنيفة يقول شوال وذو القعدة وليلة العيد من يوم النحر ليلة العيد. فلماذا؟ نعم يقول بل الإمام الشافعي الذي يقول ينتهي أشهر الحج بليلة العيد. لماذا؟ أو لماذا هذا الاختلاف؟ طبعا له فائدة تتعلق بالأحكام في الحج. كلام الإمام أو قول الإمام مالك في أنها الثلاثة الأشهر كاملة يتعلق به أو يستفاد منه في طواف الزيارة أو طواف الحج. فيه خلاف بين أهل العلم في أن هل له وقت أو ليس له وقت، هل له وقت نهاية يعني هو له وقت بداية. طواف الإفاضة في الحج أو طواف الزيارة لا يصح إلا بعد إيش؟ النزول من عرفة، إلا بعد الوقوف بعرفة، ويبدأ من متى؟ على اختلاف، من منتصف ليلة عيد العيد أو من ضحى من فجر يوم العيد على الثلاثين، هذه بدايته. لا يصح أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة قبل ذلك، يعني انتهى. لكن هل له نهاية؟ هل له آخر؟ بعض أهل العلم يقول له آخر، ويقول إن آخره آخر وقته بنهاية أشهر الحج، على الخلاف في ما هي أشهر الحج. هل هي العشر ذي الحجة أو نهاية شهر الحجة. الإمام مالك يقول لو أخر الطواف إلى نهاية آخر شهر الحجة وطاف أجزأه ولا شيء عليه. وبعض أهل العلم يقول لو أخره عن يوم النحر أو عن أيام التشريق فيجزئه ولكن عليه دم لتأخيره. وكثير من أهل العلم يقولون طواف الإفاضة لا حد لآخره، ليس له وقت محدد لآخره، متى ما تيسر له أن يطوف فليطوف. ولعل هذا هو الأصح الأظهر، أنه ليس له تحديد وقت لعينه، له وقت آخر. لكن هذا الخلاف الذي ذكرنا في أشهر الحج ينبني عليه. ثم في شيء، يعني لماذا قال الإمام الشافعي إن أشهر الحج شوال ذو القعدة وليلة العيد، ولم يقل يوم العيد وليلة العيد؟ قال لأنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في هذا الوقت، يعني يجوز له أن يحرم بالحج ليلة العيد ما دام الناس بعرفة ليلة العيد، فيجوز أن يحرم بالحج ويدرك الحج إذا وقف بعرفة ليلة إيش؟ ليلة العيد. لكن لا يجوز له ولا يجزئه إذا أحرم به ضحى يوم العيد. يقول إذن فهذه هذا الوقت الذي ينعقد فيه الإحرام بالحج هو أشهر الحج، هو وقت الحج. وما عدا ذلك وإن كان فيه أعمال للحج مثل الرمي والمبيت وكذا وإلى آخره والطواف، لكن هذه يعني تبع وليست يعني أصل في أنه ينعقد الحج فيها. الإمام أحمد ومن معه الذين قالوا يوم العيد أيضا من أيام الحج، من أيام من أشهر الحج، قالوا لأن في حديث صحيح وارد، في حديث صحيح والوارد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة منها قال إن هذا اليوم ما هذا اليوم أو كذا، وسأل إنه يوم الحج إيه الأكبر، وسماه عليه الصلاة والسلام سمى يوم العيد سماه يوم الحج الأكبر، إذن فهو داخل في أشهر الحج. وعلى كل لا يعني إشكال في هذا الاختلاف إلا في مسألة طبعا لا خلاف بأن من أحرم بالحج ليلة العيد وأدرك الوقوف بعرفة صح حج، لا خلاف في هذا. ولا خلاف أيضا في أن من أحرم بالحج في صباح يوم العيد لا يجزئه حج، لا خلاف في ذلك. إنما الخلاف في مسألة الطواف، هل إذا أخر الطواف عن أيام التشريق يلزمه دم؟ يلزمه دم، الجميع أيضا متفقون على أن طوافه صحيح، لكن هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ من حددها بعشر أو بأيام أعمال الحج قال إذا فعله في أيام الحج هذه أو في الأيام إلى منتهى أيام التشريق لا شيء عليه، ومنهم من يلزمه بالدم، ومنهم من يقول لا لو يعني استمر إلى نهاية شهر الحجة فلا شيء عليه، وإن تجاوزه فعليه الدم وطوافه صحيح. والأظهر أن الطواف لا حد لوقته يعني لآخر وقت، فيجزئ في أي وقت بعد يعني بعد أداء سائر المناسك. ما عندي جزء من الوقت إن شاء الله. طيب النوع الثامن، ولن نفيد في الأنواع الباقية حتى نعطي إن شاء الله تعالى شيء للأسئلة. قال العمرة، العمرة من الطاعات، هل هي مختصة بزمن معين؟ لا، العمرة لا وقت لها، خلافا لبعض العلماء. بعض العلماء يقول إن يعني يمنع العمرة في أوقات معينة، ولكن الصحيح أن العمرة في كل سائر الأوقات. نعم إذا كان متلبسا بإحرام حج فهو مشغول، والمشغول لا يشغل على اختلاف في الحالات. قال النوع التاسع الصلوات النوافل، صلاة النافلة المطلقة، والأوقات كلها قابلة لها إلا الأوقات الخمسة المقرونة. النافلة في الصلاة النافلة المطلقة، طبعا نحن عندنا في الصلاة غير الواجبة المطلوبة شرعا أو المستحبة شرعا هي صلاة مندوبة وصلاة النافلة مطلقة. صلاة المندوبة منها ما ورد تحديد وقته وهي السنن الرواتب، السنن الراتبة التي قبل الصلاة وبعدها، يعني سنة الفجر التي قبل صلاة الفجر، سنة الظهر بعد الظهر وقبله، سنة المغرب التي بعد المغرب وسنة العشاء التي بعد العشاء، هذه سنن الرواتب. وهناك أيضا قيام الليل قد ورد فيه الكلام أنه من التطوع المطلق، ما عدا ذلك فهو نفل مطلق في أي وقت تصلي. نعم ورد النهي عن الصلاة النافلة المطلقة في أوقات معينة، وقد ذكر في بعض الأحاديث في ثلاثة أوقات، يعني حديث عقبة بن عامر يقول نهى رسول الله ثلاثة أوقات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها أو ندفن فيها موتانا من بعد صلاة العصر إلى أو من بعد صلاة لم يكن بعد صلاة قال من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد قيام من عند قيام قائم الظهيرة إلى الزوال، ومن العصر إلى غروب الشمس. بعضهم فصل في هذا وجعل الوقت ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس قيد رمح، جعلها وقتان ووقتين، وكذلك من صلاة من العصر إلى المغرب قال وقتان، يعني من العصر إلى أن يعني تضيف الشمس إلى الغروب هذا وقت، ومن إضافة الشمس إلى الغروب أو يعني إلى غروبها إلى غروبها جعله وقت، وهذا يعني داخل في عموم الحديث المذكور الذي ذكر فيه ثلاثة. من الناس بل بالاتفاق جعلوا الصلاة بعد العصر، صلاة العصر بعد صلاة العصر هذه لمن صلى العصر فليس له أن يصلي نافلة مطلقة، لمن صلى العصر حتى لو صلى غيره، يعني لمن صلى العصر فليس له أن يصلي نافلة مطلقة بعده، وإن لم يصلي فله أن يصلي النافلة، يعني هذا فيه بعض التفصيل. ثم انتقل الشيخ إلى النوع العاشر قال صوم التطوع. صوم التطوع الأوقات كلها قابلة له إلا رمضان والعيدين وأيام التشريق، أما رمضان فمعلوم أنه مشغول بالصوم الواجب، وأما العيدين وأيام التشريق فقد ورد النهي عن الصوم فيهما. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة مهمة أو أشار إلى أمر يعني ملحظ فقهي، قال أكثر اختصاص العبادات يعني كون العبادة مختصة بالأماكن والأزمان كما رأينا أكثر اختصاصاتها بالأماكن والأزمان مما لا يعرف معناه، يعني لا تعرف حكمته كما ذكرنا، وإنما هو تعبدي. الله قال لنا صلوا الظهر في الوقت الفلاني، العصر كذا، نتعبد الله بذلك ولا نسأل عن حكمته لماذا قدم أو لماذا لم يقدم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك خمس دقائق. نعم يا شيخ حياك الله، تقبل الله منا. هل على المعتمر طواف وداع؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، أكثر أهل العلم يقولون لا وداع عليه، لا يجب في للعمرة طواف وداع، وإنما الحديث الوارد ورد لأهل منى في الحج، لأهل منى في الحج يعني لا ينفروا من منى، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت لأنهم كانوا في منى. أما المعتمر فعمله كله داخل البيت، طواف وسعي. ما حكم المرور أمام المصلين في الحرم؟ يا إخواني القاعدة عامة عند الفقهاء يقولون إن المرور أمام المصلين في الحرم، قالوا هكذا في الحرم يعني في المسجد الحرام يغتفر فيه يتسامح فيه، طبعا هو منهي في نهي شديد عن أن يمر الإنسان في يعني أمام مصلى أو بين المصلي وسترته، يعني إذا كان له سترة لا يجوز لو وقف 40 أو 70 خريفا غير له من أن يمر بين المصلي وسترته، فلا يجوز له يفعل ذلك. قالوا إلا الحرم، وسبب يعني استثناء الحرم هو ما فيه من الزحام، لكن يا أخي لابد الإنسان يحتاط لنفسه، طبعا ليس الحرم في كل ساعة مزدحم، وليس في كل أماكنه مزدحم، قد يأتي واحد مصلي في الدور الثاني أو في آخر اللي جسمه في الرواقات وما في هناك زحام، فلا تقول والله أنا في الحرم إذا أمر من عنده، لا، إذا فيه في وقت الزحام في أثناء في الطواف وفي المطاف وفي الصحن وفي زحام نعم العذر موجود، أما إذا لم يكن هناك يعني زحام فلا ينبغي للمسلم أن يتجاسر على ذلك. المرأة يا أستاذ عندما تتحدث الشيخ المرأة تبر أمام المشتر المرأة كذلك المرأة لا يعني لا يجوز لها أن تمر أمام المصلي هو أولا لا بد أن يعني الدين فيه يصل الحمد لله الصلاة أو قطع الصلاة بمرور المرأة وما ورد فيه في الحديث هذا إذا مرت بين المصلي وسترته إذا مرت بين المصلي وبين سترته تقطع صلاة لكن الذي ليس له سترة أو مرت ما يعني ما بعد ما يمكن أن يكون سترة فالصلاة إن شاء الله صحيحة ولا شيء فيها وفي الحرم إذا وجد الزحام وجد يعني هذا العذر ففيه عذر ولكن كما قلنا على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ما ينبغي له أن يفعله إذا استطاع وجد مخرج وطريق آخر من حيث أنه لا يؤذي غير الناس ولا يعقد يعني يعقد السير إلى آخره فيفعل يعني بمعنى أنه ينحرف عن المصلي وإن وجد أنه في مرور هنا أو هناك وفي صعوبة فيعني يمر والله سبحانه وتعالى يتجاوز إذا مات المنذور قبل ساعات من ذبحه هل سكت عنه سكت الذمة يعني نذر شيئا معين ذبيحة معينة والله قال بعض أهل العلم يعني منهم من يقول إنه إذا عينها ثم تلفت منهم من يقول يعوضها من أهل العلم من يقول يعوضها يعني يأتي ببدلها إن استطاع ومنهم من يقول ما دام إنها يعني فاتت من غير تفريط منه فلا شيء عليه وهذا أيضا سؤال يتكرر يقول السائل أتوا من بلاد الشام الحمد لله الآن يعني في الحرم وفي كل حين يعني الحرم من بلاد الشام واليمن ومصر وغيرها ونسأل الله سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة للمسلمين أن تيسرت لهم السبل والظروف لأداء العمرة والحج كل على حسب ما تيسر له يقول هل يمكن أن نأتي بأكثر من عمرة من خلال مسجد التنعيم هذا السؤال يتكرر يعني من الحجاج ومن المعتمرين إذا أتى حاجا وانتهى حجة أو قبل أن يبدأ بمناسك الحج انتهى مثلا متمتع موجود أو جاء لعمرة وانتهى من عمرته كثير منهم يقول أنا والله وصلت وأريد أن أكرر العمرة إما لنفسي أو لأبي متوفي أو أم متوفاة أو أحد وصاني أو كذا إلى آخره هل يجوز المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم جمهور أهل العلم لا يستحب العمرة للمعتمر جمهور أهل العلم لا يستحب العمرة من مكة ويخرج إلى التنعيم أو لغير التنعيم إلى الحل ويأتي بعمرة ثانية ويقول يكتفي بعمرته التي أتى من أجلها وإن وجد من الوقت ما يقضيه في قراءة القرآن في الصلاة في الطواف في المكوث في الحرم هو خير له لماذا؟ قال لك لأن وجوده في الحرم وصلاته في الحرم صلاة الحرم تعدل 100,000 صلاة في غيره فالوقت الذي يقضيه خروجا إلى الحل ثم يعود يضيع على نفسه فضل وخير كثير هذا شيء وشيء ثاني أنه لم يفعل ذلك أحد من صحابة رسول الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة من خارج من مكة من داخل مكة يعني خرج من مكة ليحرم بعمرة ولا علم عن أحد من صحابته أنه فعل ذلك لا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته من الصحابة الفقهاء المعروفين نعم ورد حديث عائشة حديث عائشة المعروف أنه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأتي بعمرة بعد أن انتهت من حجها لأنها قالت إن صواحباتها يعني أتينا بعمرة مع حجهم وهي ما أتت إلا يعني بالحج أو قارنة حجت يعني بسبب معروف وهو أنه أتاها المانع الحيض فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أو أذن لأخيها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم خارج الحل لتأتي بعمرة هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه فيه مشروعية فعل ذلك وأنه يفعله الحاج إذا كان حاله مرأة كحال عائشة هذا لا خلاف فيه بعض أهل العلم يقول هذا فيه مشروعية الإتيان بعمرة من مكة وهذا السبب الخاص يعني لا يحمل عليه ذلك الجواز، بل يعني الحكم العام لا يحمل على السبب الخاص. فكل من أراد أن يأتي بعمرة يذهب إلى الحل يجوز له بناء على حديث عائشة، ولهذا قال بعضهم يجوز أن يأتي بعمرة من الحل. ويعني المؤمن الآن في خيار بين أن يأخذ بهذا القول الذي هو ضعيف ويأتي بعمرة بنفسه أو لغيره، وبين أن يأخذ بقول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ويستغل الوقت في حدود الحرم في صلاة وذكر ودعاء وطواف. والله المتقبل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون ما يحب ويرضى. سؤال أخير، ما حكم تكرار العمرة؟ إذن هو السؤال الذي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن بالصالحات ويحكم بالصالحات أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.